فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة عندما خدعوك فعندما خدعوك وقالوا عن الربا بانه فوائد لقد كنت في غفلة من هذا عندما خدعوك وقالوا عن الرشوة بانها هدية لقد كنت في غفلة من هذا عندما خضعوك وقالوا على الخمور مشروبات روحية لقد كنت في غفلة من هذا عندما خضعوك وقالوا لك بأن العمل عبادة لتترك الصلاة لقد كنت في غفلة من هذا عندما خضعوك لتضيع صلة الارحام لقد كنت في غفلة من هذا عندما خضعوك لتضيع شرع رافع السماء بلا عمل وعندما تنام على فراش الموت تبحث عن الذين خدعوك فلم تجد واحدا منهم ينفعك في هذا اليوم ولا احد يستطيع ان يمد لك يد المساعدة حتى ربنا اخرجنا